أو الاختبار أو ابن الحزم أو غيره ثم يعيد القول العام بالإيجاب. هؤلاء العلماء لا نقول لا نترك القول العالم الذي وافق في بعض كما قلنا قرار العبارة حيث في فرع من البدعة لا يوصل إلى البدعة هذا هكذا كاملا وقال هو أشعري أو معتزلي أو جهمي أو كذا ما دام لم يأخذ إلى فرع منه. ونحن من وجد العلماء من قال عنهم ذلك نحملهم على أنهم نظروا إلى جانب معين كما أن بعض العلماء يوجد فقط إلى الصفات قال ما ينظر إلا إلى القدر لأن ما ينظر إلى جانب الإيمان والكفر فقط يحكم من خلال هذا الجانب لكن نحن يجب أن نحكم من خلال الجملة وإلا الهي ابن حجر يقول ما يسأل أستاذ الله ابن حجر حجر ما ينتبه على صلاة أستاذ لكن أي مفتر بعض ما يدعو يوافق خلال الأشياء أو يستدل بخلال ما يوافق لا في الشيء ولا ذلك فهو يظن من الله على ذكرنا أنه قد يتعقطع منه ولكن عنده بحر بحر من الحصلات قطع فيه تموت من القضاء أو الأذى تأثر لا أخذ كرت أن أهل السنة لا يحكمون على أحد حتى يضعوه في ميزان العدل يعني يضعوه في ميزان العدل فإذا وضعنا أحد علماء السلف الأسقياء رحمه الله يأتي أفضل من بعض الصحابة على من لم تكن لهم سابقة شعرة في التاريخ ويحب الصحابة من مجرد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما هو سابق يعني هو الثالثين الأولين فهل يمكن أن يأتي أحد العلماء الأمة وكبلاء القرن الثالث والرابع يكون أفضل منه يطلق القول هكذا؟ لا لا يطلق القول هكذا قبل الصحبة لا يعدله شيء قبل الصحبة لا يعدله شيء لا لكن بعض العلماء قال ربنا كان المتأخر أكثر أجل كما في حديث يا رجل 50 قال من الله قال بل منكم قد يكون أكثر أجل لكن ذلك أفضل منزلتك هذا تفصيل اخر ولكن ان نبقى على الاسر نحن لو ان الصحابه فجاه الله تعالى عليهم لا يعدل فضل الصحبه شيء كلام الله ولا حديث منها خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولكن هذا في الجمله يعني في الجمله جمله الكريم لكن بالنسبه للقرن الثاني والثالث مثلا على ياتي في الثالث لما قد يكون افضل من الجنة في الثالث على ياتي لذلك التميز هو من الصحابه التميز في الصحابه لكن ممكن ياتي من اتباع التابعين من الافضل من بعض التابعين ممكن نعم الصحابه المعين بالجنه ياتي بالجنه او المرء ياتي ان شاء الله ان شاء الله ياتي التفصيل فيه فلا يستعد يقول الأخ إن أقصى عقوبة هو الإعدام فهذا النص للحكم في الدنيا وفي أعمال الدنيا وأقصى عقوبة في المنهج يقول أن صاحب المقولة هذه كافرة الحقيقة أنا لم أفهم كيف أقول على قول في الكفر لم أفهم كيف أقول على رسول الله مثلا لا أقول بالكفر فهو أقصى عقوبة وأبقي له مخرجين أرجاء التوبيخ لو ما أنزل المعين إذا قلت هذا المعين كافر ثم تقول لعل له مخرجا مضاد المخرج ليس قد المكافر لا نقول من فعل يريد صلاة من فعل كذا من غير كفر يعني فهو كافر من سب الله ورسوله والدين كافر من أهل القرآن كافر من جحد أسماء الله وصفاته كافر مثلا يطلق هذا لكن أي معين فلان من الناس هذا حكم يختلف هذا من اللي لابد من اتباع الشروط والاتباع المعنى أظن كل مكان عشان تختلف وعلينا ألم تزال يرجم إن كان مثقل أو يجب كما ذكر الله سبحانه وتعالى فالزانية والزان أجبوا كل واحد منهم 100 جلدة هذا حكم بالقرآن لا إيه خلاص يجب بالله فالزان حكم ينزل فيقول لا يزال انت قلت تقتل الجمعة لا يزال فانه يزال ابن اسلم هذا الصحيح. تجيء برجل يقول هذا جمل ايش تقول؟ تسأل صحيح؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نائب تتأكد اول من يطيع لا في كذا لا في كذا. هنا استيفاء الشروط لا انتفاء الوالع التاريخ الشروط لابد الوالع لا في شبهة لا في كذا لا في اكراه لدى الى اخره. هذا هو جمع حقه المعلم هذا من الجمع ان في عقوبة فيه تنفيذ في عقوبة في تنفيذ العقوبة اي عقوبة يعني معنى ذلك ان لم تنفيذ هذه عقوبته. إن الذين أكل الرأي وطان ظلما إنما يأكله بطول النار أي من أكل الرأي وطان ظلما فهذه عقوبته وحق الشرك. ومن يفعل ذلك ألقى ألقى أطالع يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا أي من فعل ذلك فهذه عقوبته. كل آية العد كذا يعني العد كذا لكن أي مؤمن يرسل بالغاية نحن بالتنسيب العقوبة وإنزال العقوبة به ينتظر حتى نستكمل تحصيلاته حتى تنتهي خلالة عند الله تعالى من هذه الآيات تجد حقه لا لكن بحق الآيات الحديث أخرى مثلا آيات الجهاد والمعظم ولا الجهاد آيات أحاديث الذكر بدلائل صار الرجل اتفقوا أنه يستمع فيه الطاعة للمعصية والسلام كان لغير يزيد ولا تستمد أكل الله لقال تمت أي ما في سبيل الله وست لا يكيب ما في سبيل الله أي عند غصب مقابله ربا يأكل ودم النصب مقابله صحيح وآخر غدا أسأل الله عز وجل ورد فيه الله صحيح لكن من جانب آخر هو عنده صدقة وعنده صيام عنده مثلا فهناك الميزان عندما نتكلم عن الآخرة يجمع فربحة الصيام وربحة الحسنات هذا عند الله بحسب ما يرجع سبحانه وتعالى. لما نتكلم من ذلك الدنيا ايضا لا اخوة عنده الى مجموع الامور جميعا لكن الاخر لها كلها سيئة لا هي كلها سيئة الاخر كلها بالحسنات هذه الامور تكون واضحة. يعطينا الخوارج وما تعلق بها وشركة الليل مضعى الثانية لن ينتهينا منها أيضا نأخذ بعض الأشياء اللي تتعلق بواقعنا بمشكلة الناس. مثلا هذا الأخ يقول نحن مجموعة من آداب عندنا أبناء نريد أن ندخل أبناءنا في المدارس الأهلية لتحصيل القرآن طيب ولكن مدارس تحفيظ القرآن تحت الرئاسة العامة للبنات أي الذين يقومون بتدريسهم نساء وتكون عمر المسحيطة بين بنين البنات لا يوجد خلاف تغريب الغدا بس غير كده دي لا في خلاف خاصة لو تحفيظ القرآن لو كانت هذيك حاجة البنين والسجون والمزامير طويلة نحن نتكلم نحن عن تحفيظ القرآن الحمد لله كان لا يوجد تحفيظ القرآن إلا وهو لا تكلها لكن في دين ثم المعين على ما أعتقد إكمال ست سنوات نظام الوزارة كده يكمل ست سنوات دون ست سنوات تنهيدي يسمونه أو روضة أو حضانة حضارة المريض المطورة هذا يكون فيها اختلاف هذا ما يؤثر في شيء يعني لا يحرق لا يصح حراما ومع ذلك لا يصح الإخوة في هذه المدارس أن حتى وإن كانت المدرسة مع بعض أن يجعلوا الذكور في فصل والإناث في فصل أو في الفصل الواحد أيضاً يدعون كل مليون فصل يعني أيضاً لا يعني ذلك الإهمال الكل وخاصة الآن السلام قد يرون ما لا يرى أحد يعني كان الصغار خاصة البيوت اللي فيها من فعل الله والمنكرات والمسلطنات والأغلال والمذلات ربما بعض الأطفال في خمس وست سنوات يعني يعرف من هذه الأمور مثل ما قال أبان واحد يتزوج لا يدري شيء على خمس صلوات عارف كل تفاصيل فصلى الله عليه وسلم. ما حكم من يقيم الصلاة جماعة في البيت ولا بد من المسجد؟ بعض العلماء يقول ان الجماعة شرط في صحة الصلاة، يعني لا تصح الصلاة الا جماعة، لا يدخل على المسجد لا في الا هو، لكن لا تصح الصلاة. فدائما يقول هو راجل وينقسم الى سنة مؤكدة ونصف تصح وقتا بشرط الجماعة. والمقصود ان ليس كما يظن بعض الناس على الاخر ان يقول صلاة الجماعة يعني سنة، بعض الناس يقول هذه درجة وهذه 27 درجة، خلاص ما ليس كذلك صحيح نادرا ان افضل 27 درجة او 25، لكن من العلماء كان لا تصح اصلا له جماعة ان يصلها لا ليست بالسهولة في وراء بعض الناس. فمن صلاها في البيت جماعة فلا شك انه خير ممن صلاها في البيت من غير جماعة، لا. لكن هو مثل ان صلاها في البيت الجماعة؟ لا. هل يسلم من الاثم اذا كان من غير عذر؟ لا لا يمنع. ولهذا كان في حديث المسعود قال حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن الا ان كان فيه من عذر الحرج، لكن الاصل انه قد صلى جماعه حيث ينادى بهن، حيث لا يؤذن المؤذن في المكان. ولذلك في الايات لما بنيت المكان خاصه بعد احياء جده حتى اهل الدكاتره يتجمعوا، في واحد يجوز بهم الاحوال ان المجتمع يصلي، لكن من ناحيه اخرى تاسف تاسف ان في الشارع 20 نفر الخياطه، والحين كل الناس 20 عائله، وفي 20 نجد يعني عزائم من الاشياء ليس زالا ولا لا تجد وحده، بعض الشارع جدا في الاستشارة طويل ما تجد وحده. فيضطر ان الاهل الفتاشيه مثلا يقول اتجمعوا ويصلون جماعه هنا وجماعه هنا وجماعه هنا، هذا ايضا يكون ليس الاصل كذلك، وان كان هم قد يعذرون لعدم وجود نسل الخروج، واذا ذهب المغرب ورجع ثم ذهب ورجع الاشارة فما تعقب. فلا بأس تجتمعوا ويصلوا جماعة ويصلوا فرادى، لكن لا تصلوا فرادى، اجتمعوا وصلوا جماعة، لكن لمنا نبني المساجد؟ أحيانا بعض الأحكام نفس صريح أن بالحكم الواقع صح، لكن لماذا لم نبحث دائما عن الأفضل وعن الأمثل؟ أي التجار بهذا الحل؟ الذين لو عرض التبرع لشيء من الله والملك لرأيت الزوجة السخية النبية، لما لا ولو أن يعايش صاحب أرض صاحب بيت ويقام نفسه؟ حياتنا مرتبطة بالمساجد، توصل المساجد يجب ان يهتم بهذا الامر وهذه المراقبة. نحن كنا في قراءة الكتب التالي تفسير الرازي وتفسير القشاري. الرازي أشعري ويتفلسف يصل به الحظ إلى حظ التفلسف، وأما الكتاب فمعتزلي فلا أنسى كتاب المسلم بقراءتهما، إلا المتخصص على اللي هو يأخذ رأي مثلا الأشاعرة في الموضوع يأخذ من الرازي تفسير يأخذ هذا الآية مثلا يأخذ من السن الكشاف أو رأي الكشاف قال بلفظ جبابية، هذا هو. أما أي واحد من الناس لا لا ينصح في قراءته، وحتى من الرازي قال بعض العلماء في كل شيء إلا التفسير، يعني طبعا مبالغ فيها، لا نقول بالميزان اللي احنا تكلمنا عنه، لكن مدارة هو أنه فعلا تمت بعلوم وأشياء كثيرة ومن كل نحر القطرة في علم الكلام والتفلسف حتى بعض الأشياء الطبيعية. والتفسير الملاحظ هو في تفسير الطبري مثلا أو أمثال قليل عند الفخر الرازي، وخير ذكر هذا المشكلة فعلا عند الفخر الرازي أنه يأتي بالشبهات يقبل والجواب عليها نسيئة بيت. يقول اعترض بعض الناس على مفهوم هذه الآية بكذا وجبت 10-15 رأي بكذا طيبة، ثم بعدين يقول لم يرد جبت سترين 3-5 ضيعت الشبهات وناس أشفاء الجواب ماذا من جواب الشعب يعني هذا ما وصل على منهج الرازي ورفق الله له ورحمه فإنه وقوته عند الناس عظيمة جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له بها كل ما أخطأ في كتبه، ويعلمك الذين يتابعون على أخطائه ويقرؤون هذه الوصية ويلتزمون بها فيها. هل يجوز تسمية عبد المطلب وهل هو من أسماء الله الحسنى؟ ليس من أسماء الله، المطلب رجل كان ماشيا معه وكان ليله فيه سمرة، أظن أنه عبد الوكيل عبد المطلب. لا، لكن هل يجوز التسمية به لا أراها ابتداء على الأقل يقرا أن واحد يبتدي بالسنة ولده عبد المطلب. لكن بعض العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتجى الشعر وقال ارتجى القول أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب قال إذن هو أقرر منه. ويمكن دفع الجواب هذا لأنه ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم لا أقر الإسم إنما باعتبار الحق باعتبار أنه هو ابن عبد المطلب. فلذلك الحمد لله عندنا تعرف عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد الحكيم وعبد العزيز إلى آخره فيعبده أي اسم من الأسماء وينتبه أن يبيته لأي اسم من أسماء الله حسنا. الغاف السبع مثلا منها ضرار هل الفرق مثل الصوفية والخوارج والشيعة والمعتزلة والرأي والسلسلة تبين فرقة أم خارجون عنها ولك تفصيل؟ بعض الصوفية وغلاة الصوفية وغلاة الشيعة وبعض المعتزلة الذين غلوا أيضا يخرجون حتى من السلسلة تبين فرقة. يعني من خرج عن كونه من أهل القبلة فقد خرج عن كونه من السلسلة تبين فرقة في الحكم وإن كان ينتسب إليها على المسلم. ومن كان منها لم يخرج عن الملة وعن اهل القبلة فانه يكون معنى الاسئله ما ادري يا شباب انا اخلصون كما هو معلوم ان الله عز وجل ينزل في الثلث الاخير من الليل فيقول هل من يرادك هل اعطيه الى اخر الحديث وسؤالي يعني هل من سائل هل من مستغرب هل من بعث طيب السؤال هو معلوم انه اذا كان عندنا ليل ففي الثلث الاخير منه فانه يكون في مكان اخر صباح او ظهر او حتى عشاء فكيف يتنزل جامع الزوجه كيف نجيب على هذا كيف نجيب على من قال كيف الله تعالى نحن مذهبنا اهل السنه منهجنا الكيف وليس عن هذا لا نقل كيف لا نقل كيف بحق الله عز وجل فما قال الله مالك من القول كيف استوى ماذا قال له الاستواء يعني والكيف غير معقول هي اقرب لهذا غير معقول بل الايمان به والسؤال عنه ما نسال ماذا كيف ومن يصفك يصفك يا اخي في هذا الموضوع لاننا ندعو الله يعني نجاهد انفسنا يعني نجتهد نقول اننا نقوم في هذه الساعه فلنعبد او ندعو او نسال هذا اللي يهمنا نحن اننا لا نضيع هذه الفرصه الطويله اما من هو كيف يزبطها اضعت الفرصه فالعاقل لا يفعل ذلك يقول لك يعني مثال بس واضح المثل لكن كمثال يقول لك ان واحد يعطيك 1000 جنيه تقول بالليل اروح تقول عند البحث لو تركت البنوك برا وبعثت مشهور يجيبها يجيبها في امريكا وبيحولها في البريد ولا شاك ولا فلوس ولا اخذ البنوك واخذت البنوك بدل مثلا في هذه الحال يمكن اللي هم مقرئين لا تركتها خلاص راح تقول لا دنيا يعني هذا الحديث وان كان ما جاءنا من اخوه في الكيفيه انما جاءنا مبادر الى الاسلام الفرصه وان سبب هذه الامه انا لما جاءكم هذا الحديث تركوا العمل بها واخذوا يخرجون في الكيفيه وتركوا الاغتنام اغتنام هذه الفرصه فليؤمن بانه تعالى ينزل كما اخبر لم يغتنم الفرصه لم يوفقه الله تعالى لذلك. يوجد شركه ما هي واحده شركه وثائق التخطيط في بعض المستشفيات وغيرها وذلك مقابل اشتراك سنوي بطاقه ذهبيه اظن يسمي بعضها بطاقة مدري ايش تجبع يطير ريال ويبقى صورة لا يأتي بها بيهم لا يجب وقد يبدو على ذلك العالم وفي فتوى صراحة الشيخ في ذلك كان أفضل كتاب في توضيح الفرق لطريق هذا مقالات من الإسلاميين زيد خلال كتاب الملك يسميها الرب وأنفق من فرق هذا يتبعه إن كان عليه هذا الملاحظات ما الفرق بين حزب الاتحاد العربي الاشتراكي وبين حزب القوميين؟ الاشتراكية مبدأ أممي أمم يعني عالم مثلا يعني لا ليس قومية. أما القومية نبدأ قوم القوم العربي يؤمن بالقومية العربية التي هي أن العرب أفضل الناس وأعظم الأبناء لأنهم هم الأمة الواحدة الخالدة أمة عربية واحدة تتساوى خالدة إلى آخره. فكلامه كله يحرض الأمة العربية. القوم الألماني مثلا يؤمن بالنازية بالقومية الألمانية. القوم الإنجليزي بالقومية الإنجليزية طبعا غير فرق القوميات. الغرب كالسلام كلامه تحالفاء واسعة. نحن الذي عندنا القوميات ما لك. هاي القومية. أما الاشتراكية فهي صفة مذهب أممي. يمكن يكون اشتراكي يونيكي واشتراكي كردي واشتراكي عربي واشتراكي جاي واشتراكي في أي بلد فهو يحب أخاه اشتراكية. لأن عقيدة مبدأ عام أممي. هل تنصح بقراءة كتاب الشيعة والتصحيح من المثل من باب المثل من فمك ودينك؟ نعم من هذا الباب يقرأ. ولو أن الشيعة أخذوا ما فيه وقبلوا نصائح ووقفوا عندما قال لكان يعني نسك يقصفون كثيرا من علومهم ويبقى على حد أدنى من التشيع ويبقى لنا عليهم اعتراضات لكنهم بلا شك لو أخذ به لفرقوا كثيرا من الله يجيبه من العقائد الكفرية الباطلة. ونرجو أن عند الكتاب قليلا عند شباب الشيعة ولا سيما العلمانيين منهم الذي درسوا في الغرب وما أشبه ذلك. عليب من الجهم من الناطقة عليب من الجهم يعرف النساء عليب من الجهم على عين لها من الرقابة والمسلم هذا شغلة لكن من الناطقة ما أدري كما قال عبد العزيز الحنفي ذهب كتاب الدباء من السجون لا لم أقرأ الكتاب ولا أعرف المؤلف أما عليب من الجهم شاعر أي معرف إلا شاعر ولا استغرق الشعرات وكل يادين وهيلون يعني من الشعر خوارج ومن الحدثين. طيب أخيراً أرجو أن نجيب بهذا الخاص أبدو أن نقع السؤال وقال نقول ظنك يا أخي بنفسك خطأ لا تظن بنفسك إلا الخير ويمكن أن المصادفات هذه التي تحدثت عنها الغريبة يمكن أنك أنت تدمعها من الوهم لماذا لا تظن المصادفات الطيبة كل إنسان يأتي مصادفات كذا وأتي كذا ربما تتكلم واحد أكثر من غيرهم أنا معك لكن لماذا تجعلها أنها قاعدة أنها مبدأ فأحسن الظن بربك وأيضا أحسن الظن بنفسك إن شاء الله. هذا إذن من الأقوال العامة القول بأن الذي لا يخاف الله لا خاف الله يخاف منه والذي لا يخاف الله خاف لا ماذا صحة هذه العبارة مقصود العامة أن الذي لا يخاف الله لا تأمن يعني أنت مذكر الجدعين هذا صحيح.